يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قصة الخضر وموسى، تقول الصوفية بأن الخضر يعلم علم الحقيقة وأما موسى عليه السلام فيعلم علم الشريعة، وتقسيم آخر يقال إن الخضر يعلم علم الباطن وموسى عليه السلام علم الظاهر، ومن هنا خاض الأولياء بحرا وقف الأنبياء بساحله، فأرجو من فضيلتكم الرد على هذا القول. نعم، هذا من تضليل المخربين، يقولون إن الولي أفضل من النبي، يقولون إن الولي أفضل من النبي لأن الخضر صار أعلم من موسى وأدرك لأشياء لم يدركها موسى، حتى قال شاعرهم: مقام النبوة في منزل فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول فودون الولي، فالنبي والرسول دون الولي كما يعتقدون قبحهم الله. الأنبياء والرسل هم أفضل الخلق، ولا أحد يساويهم أبدا من الخلق، لا في العلم ولا في الدين ولا في العبادة ولا في الجهاد ولا في أي شيء. الأنبياء والرسل لا يصل إلى منزلتهم أحد من الخلق، ومن اعتقد أن أحدا أفضل من الأنبياء فهو كافر، كافر بالله عز وجل. نعم، هذا أولا. وثانيا، إن الخضر قيل إنه نبي لأن هذه الأشياء تدل على نبوته، لا قالوا لا يطلع عليها إلا نبي، فالخضر نبي من أنبياء الله وليس هو وليا فقط. وثالثا، إذا كان الخضر ليس نبيا وإنما هو رجل صالح وولي من أولياء الله فليس هو أفضل من موسى عليه السلام، موسى الذي أنزل الله عليه التوراة وكتب التوراة له بيده وكلمه بدون واسطة وسمي كليم الله، لا يمكن أن الخضر يكون أفضل منه أبدا، حتى ولو كان الخضر نبيا فلا يكون أفضل من موسى عليه السلام، فكيف وهو ليس نبيا وإنما هو ولي. وأما هذه المسائل التي علمها الخضر ولم يعلمها موسى، هذه لا تدل على فضل الخضر على موسى، الخضر عنده علم وموسى عنده علم. ولهذا لما في صحيح البخاري أنه لما كان موسى عند الخضر وجاء عصفور وقع على السفينة ونقر من البحر من ماء البحر، قال: يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فموسى عنده علم والخضر عنده علم، ولكن موسى أفضل من الخضر ومن جميع الأولياء والصالحين لأنه كليم الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن موسى ليست رسالته عامة حتى يقال لماذا الخضر لم يتبع موسى، رسالة موسى ليست عامة للعالم وإنما هي خاصة بقومه ببني إسرائيل، ببني إسرائيل الرسالة العامة إنما هي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من خصائص نبينا على جميع الأنبياء أن الله أرسله برسالة عامة للجن والإنس، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.